الهيدروجين 63%، اكسجين 26%، كربون 9%، نيتروجين 1.2%. انا عاوز اقول بس كلمتين هنا قبل ما اقلب، يعني لان الباقي كله هاكس بقى. انت لما تيجي تجمع 63 و26 89، 89 1.2 يبقى 90.2. 90 و9، 9 اللي هي بتاعت الكربون بقينا 99.2%. يعني لو قلت لك هيدروجين اكسجين كربون نيتروجين، انت 99.2% من جسمك في ايدي اهو. اقلهم النيتروجين اللي هو 1.2، ده نسبه البروتين في جسم حضرتك موستلي، لان النيتروجين مش موجود في جسمك فيكسد غير في الامينو اسيدز وبعض القواعد النيتروجينيه. يبقى انت النيتروجين اهو، شايف كلمه نيتروجين دي؟ شايفها؟ النيتروجين ده 1.2، ده البروتين بقى اللي انت فاشخ بيك ابونا بيه. طول ما انت قاعد، فين مصدر البروتين؟ فين مصدر البروتين؟ فين مصدر؟ انت طول ما انت كده ولد اهو اهو اهو، بص اهو. يبقى حضرتك ايه؟ اما تيجي تبص بقى كمان بصه، ركز بقى معايا. احماض امينيه على غيره، يعني ما هو انت في قواعد نيتروجينيه زي الدي ان ايه، والدي ان ايه قواعد نيتروجينيه. فاهم؟ سلم معمول من القواعد النيتروجينيه، ده الدي ان ايه بتاعك، يعني سلم كامل يمين وشمال، ادينين جوانين مش عارف سيتوزين مش عارف. قدام بعض كده، دول قواعد نيتروجينيه وماسكين في سكر ريبوز، هو ده السلم بتاع حضرتك، ده السلم الدي ان ايه. انا لسه بحكي من شويه بقول لك انت في اليوم بتصنع 150 مليون حيوان منوي في اليوم، بمعدل 1500 حيوان منوي في الثانية، مع ان الحيوان المنوي اصغر خلية على وجه الارض، يعني اصغر خلية في الجسم الانسان هي الحيوان المنوي، تقريبا 1/20 مللي متر، 1/20 يعني هو 5 من 100% مللي متر، 1/20 تقريبا، فاهم؟ وهو اصغر خلية انت بتخلقها، بس فيها نواة، والنواة فيها كروموزوم، والكروموزوم فيه دي ان ايه. يعني حضرتك بتطلع في اليوم 150 خليه، 150 مليون خليه بترميهم في الارض، بمعدل كل ثانيه 1500. يا باشا انت بقى مش طول ما انت قاعد بقى فلق، هو انا فين البروتين يا باشا؟ انت عندك حاجات مهمه تهتم بيها، مش كالسيوم وحديد، ما تبقاش مخك تخين، كفايه حاجات ثانيه تخينه، يعني كفايه حاجات ثانيه تخينه عند حضرتك، ما يبقاش كمان مخك تخين، فاهم؟ ما تجيش كل شويه ايه فين البروتين فين الكالسيوم، ما فيش كالسيوم اصلا في الحوار. الحسبه خلصت، 99.2% من جسمك خلص خلاص. وتلاقي بقى ايه، بس ركز بقى معايا، بص الهيدروجين 63 والاكسجين 26، هتلاقي تقريبا هم قريبين من بعض ضعف وشويه. لو انت قلت H2O اللي هو الميه، يبقى تقريبا كده ده تقريبا الميه كلها اهي، 26 ضرب 2 هتبقى 52، وبقيه الهيدروجين الثاني عامل مركبات ثانيه، يبقى يعني والاكسجين ده برضه عامل مركبات تانية، بس احنا دي النسبه، هي نسبه الميه اهي تقريبا H2O اللي هي ال H اللي هو الهيدروجين 2 قدام 1 اكسجين، فتقريبا ده المركب يعني. والكربون اهم جزيء، اهم عنصر في جسم حضرتك هو الكربون، مع انه مش اعلاهم برسنتج، لان الكربون صاحب أربعة أذرع، يعني يعرف يمسك في أربع حاجات مع بعض في نفس الوقت، فهو يعتبر الهيكل كربوني، هيكل كربوني ماسك بقى في إيه؟ في بندات هيدروجين كتير. يعني مثال مثلا، ممكن تلاقي حمض عضوي فيه 16 كربونة، قدام 16 كربونة اضرب في 3 او 2.5 مثلا هيطلع هيدروجين، يعني قدام 12 كربونه يطلع 24 ل 30 هيدروجين، ممكن اكتر كمان. انت فاهم قصدي؟ لان هو الكربونه الواحده ليها اربع دراعات، تعرف تمسك اربع حاجات مع بعض. هو ده عنصر غريب ليه سيطره غير عاديه، فهو السكيلتون بتاعك كربوني وحواليه هيدروجين ومع اكسجين. ونيتروجين 1%، يعني انت لو 100 بلوك في بلوك واحد منك بس نيتروجين، والباقي هيدروجين على اكسجين. ايه ده؟ هو ما فيش يا باشا، فين الكالسيوم بقى؟ بص الكالسيوم بقى الزعبوط بقى، بص الكالسيوم اهو، السكيلتون بتاعك اصلا كربون يا باشا مش كالسيوم. بص الكالسيوم ايه؟ 0.25 او دوت يعني ربع في المية، ربع في المية يعني دي 25 على 10,000. لو انت جسمك 10,000 بلوك، 25 بلوك منهم يبقى كالسيوم، 25 بلوك من 10,000. انت فاهم حاجه ولا متخيل انت الوضعيه ولا مش متخيل؟ ها الفوسفور او كالسيوم فوسفور يبقى ده العظم بتاع حضرتك، اجمع الاثنين دول على بعض، الاثنين مش هيكملوا 0.4%، الاثنين دول على بعض مش هيكملوا 0.4%. بص بقى الحديد الزعبوط الكبير، بص 0.00004، 4 من 10,000، 4 من 100,000، يعني 4 على 100,000، 4 على 100,000. متخيل انت حضرتك، انت متخيل الرقم حضرتك 4 على 100,000 في المية، يعني 4 في 10 مليون. يعني لو انت جسمك 10 مليون بلوك، دول 4 بلوكات من 10 مليون بلوك. انت فاهم الجهل اللي انت فيه بمسامير الحديد اللي بتاكلها؟ كريم علي انا شفت النهارده ليه فيديو جالي كده في ريلز بيتكلم على حمام بالابسوم سولت، املاح البحر الميت، اكشي يقولوا على اللي خلفوه. انا ناقصك املاح بحر ميت، ايه يا حمار انت؟ بقول لك الابسوم سول هيعمل ايه؟ هيفتح المسام بجد، وانا مسامي مقفله. مسامك مقفله وغدتك خملانه وقولونك مشلول والجرثومه في معدتك بيعتب، انت ولا حاجه، انت صفر بطيخ، انت راجل بطيخ. بص بقى يعني احنا، بص يا باشا يعني احنا فاضل على الحلو تك، بص يعني انت لحد الكربون، بص الهيدروجين اكسجين نيتروجين كربون من هنا 99.2، يعني ناقصك 8 من 10%، منهم 4 من 10 كالسيوم على فوسفور، 4 من 10% اللي هو الحديد بتاعك بقى، يعني قصدي العظم او التغفيق او محاره عظمك، يعني محاره عظمك 4 من 10%، يعني 4 على 1000، يعني عظمك كله 4 على 1000 من جسم حضرتك. يخرج ربنا قال يخرج الحي من الميت، ما هو ميت اكلينيكيا، غده خملانه وقولون منفوخ وامعاء مشلوله وفيها ارتشاح وجرثومه بتاكل في بطنه ودوده بتاكل في امعائه ومش عارف مين والبروستاتا منفوخه، فده خربان، ده خربان، ده احلال واستبدال. معادن ايه؟ انا جبت سيره السيلينيوم حضرتك، انا اللي بتقول الدكاتره عارفين، انا ماليش دعوه الدكاتره التانيين، انا قلت عشان كده قلت انا واحد بس، مفيش حد خاطب العقل، مفيش اللي هي بودكاست مش لاقي حد يعني يناقشني، يعني مش لاقي مذيع يقعد يتكلم معايا يطلع الفنان اللي جوايا، مش لاقي، يعني مش لاقي حد يقعد قدامي كده يعني يخليني اعمل برين ستورمنج، فاهم؟ او يخليني افكر او يستفز العلم. ما انت خلي بالك، انت ممكن واحد قدامك يقفلك. يعني انا مره كنت قاعد بتكلم مع مذيعه وبعد كده فلوسه ايه، ويا ترى يا دكتور ايه دور الرياضه في التخسيس؟ فبقى كان في صوت طلع من مناخيري في التوقيت ده، انت فاهم؟ تقريبا المذيعه اترجت والميكروفون في كانت ورا البتاع اتخض، انت فاهم؟ حاولت اشيل الـ يعني انت فاهم الحوار ده من جميع المنصات، لان صوتي كان طلع من وانا قاعد بقى، مع اني كنت قافل بقي، فلقوا في صوت طالع مني وانا قافل بقي، فاهم؟ فبدأوا الناس تستغرب. ازيك يا حسني؟